بعض الناس يعمل سفحة يعدها 1000 أو 2000 كذا، هذا لو لكن بيديها لا صابع أفضل، وإن سبح بسبحة ولا بنوى ولا بحصى ولا بحصى ما في ذا بالنسبة للحصى بالأصابع بالأصابع ما كان النبي يعد بأصابع، وإن عدها بعقد أو بحصى أو بسبحة ما في ذا الأمر واسع. بالنسبة للأصابع بالنسبة للحصى 1000 2000 هذا يسبح مليون، يسبح مليون يا الله، يسبح مليون يا الله، يسبح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل من جاب إلا رجل عمل أكثر من عبد المسجد الله في البيت ولا في السماء ولا في الأرض. الله إليك، روى ابن لدي في جامع الأصول أن الشيطان خامس على ابن هذا جاثم على قلب ابن آدم فإذا تكي الله خمس. طيب نعم، وسواس الخناس وسواس الخناس قبحه الله.